بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن مما يتطهر به الحجارة بإزالة الخارج النجس من السبيلين بالحجارة، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالاستجمار. والاستجمار يكون بحجر أو نحوه كالخشب والمناديل والخرق والتراب، ويجزئه ذلك حتى مع وجود الماء، في قول أكثر أهل العلم لحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الدارقطني. قال شيخ الإسلام وغيره: الاستجمار بالأحجار تواترت به السنة، وأجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به، ولا يكره الاقتصار عليه على الأصح من أقوال العلماء، ولكن الاستنجاء بالماء أفضل، لأن الماء يزيل عين النجاسة تماما، أما الاستجمار فيبقى أثر النجاسة وهو من المعفو عنه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: يستنجون بالماء. قال شيخ الإسلام: المشهور على أن الاقتصار على الماء أفضل، وهو قول أكثر الفقهاء، لحديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق وأنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. والتطهر بالأحجار دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما القول فحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أخرجه البخاري ومسلم. وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس، أخرجه البخاري. والنجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، ولا يحتاج في إزالة النجاسات إلى نية، بل العبرة بزوالها ولا تفتقر إلى نية. ويشترط للاستجمار بالأحجار ونحوها أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا، فلا يصح بنجس، لأن المراد به التطهر والنجس لا يطهر، وأن يكون منقيا فلا يكون أملسا كالزجاج ونحوه، لأنه لا يحصل المقصود به، ولا يجوز بالعظام، لحديث: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. وكذا الطعام، ولو كان طعام بهيمة. قال شيخ الإسلام: الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم، ويحرم بكل شيء محترم كأوراق كتب العلم أو شيء فيه ذكر الله من أوراق الصحف والمجلات. وعلامة الإنقاء في الاستجمار هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ويسن قطعه على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة. والاستنجاء والاستجمار يجب فقط في الخارج من السبيلين، وهما البول والغائط، لأن المقصود بهما إزالة النجاسة ولا نجاسة في غيرهما، فلا يجب الاستنجاء من الريح أو النوم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء، لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، أيها المستمعون، إن المريض الذي يخرج منه البول والغائط من غير مخرجه لا يجزئه الاستجمار، لأنه خارج من غير السبيل المعتاد. ثم إن الاكتفاء بالاستجمار يلوث المكان ويتضرر من بقاء أثر النجاسة، ذلكم أن الاستجمار لا يتحقق به الإنقاء التام. ثم إن هذا المكان لا يأخذ حكم الفرج، فلو مسه بيده ما انتقض وضوءه، ولا يتحرج المستجمر من أي رطوبة تحصل في المحل كعرق أو ماء يصيبه. فالصحابة رضي الله عنهم كان الغالب عليهم الاستجمار، حتى إن جماعة منهم أنكروا الاستنجاء بالماء، وبلادهم حارة، والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق، فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منه. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي مس المحدث للمصحف، فإنه يحرم على المحدث مس المصحف، لقول الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فقوله سبحانه يمسه يعود على القرآن، والمطهرون هم المطهرون من الحدث الأصغر والأكبر. يؤيد هذا ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه: ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث ذكر أهل العلم أنه يستغنى بشهرته عن الإسناد، لأنه يشبه المتواتر، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم. بل قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: وأجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. وهنا مسائل يتحرج منها، وهي مس من دون البلوغ للمصحف، والحائض والنفساء والمحدث عند الحاجة إلى مس المصحف. فبالنسبة للصغار فإنهم غير مكلفين، فلا يلزمون بالوضوء إلا من باب التربية والتعليم في الأظهر، لدي، وخصوصا إذا صاحب إلزامهم مشقة وعنت. ثم ليعلم أن المحرم مس حروف القرآن المكتوبة، أما الغلاف والهوامش فلا تأخذ حكمها، فيجوز مسها ولو من محدث. والحائض والنفساء يجوز لهن مس المصحف بحائل، والاطلاع فيه لطول مدته وتكرار الحيض والنفاس. ويأتي مزيد بيان لهذه المسألة في حينه إن شاء الله. وأما كتابة آية في السبورة أو الورقة فتجوز بلا وضوء، لأن هذه الكتابة غير التي في المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الكفار وكتب كتبا فيها آيات من القرآن وهم نجس. ولو كانت الكتابة تأخذ حكم المصحف لصانها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع من أن يمسها كافر. وكذا كتب تفسير القرآن فلا تأخذ حكم المصحف، لأنها لا تسمى باسمه. أما أجزاء القرآن فإنها من المصحف وتأخذ أحكامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.